ضمن السؤال: هذه المرأة يوجد على يدها بيت سبالة وهو لجدتها أم أبيها، وهو بيت فيه متواضع وإزاره قليل لا يعمره كله بشكل جيد، وهي تضحي من إزاره سنويا، والسؤال هو: هل يحل لها أخذ بقية الإزار نفسها أم لا؟ فهذا عند المحكمة، فهذه المحكمة تعرض على المحكمة عندها الوثيقة، فتصل المحكمة بذلك على الأبوال أو يباع البيت حتى شيء، هذا عند المحكمة توزيع الأوقاف والوثيق، توزيع الأوقاف بين المسلمين عند المحكمة.